ايه بيقول على الاكل يعني اليمين اكل وشرب والشغلات هذه. العقيدة منين اخذتها؟ منين جبتها؟ منين حوشتها؟ عادي ولا سني ولا ايه؟ ابو عبد الله الاحاديث كويس. كما من الاحاديث خذ باليمين واعطي باليمين، فضم هي الى هديك تكمل معك. ماشي؟ جزاك الله خير. تفضل ابو انس. في حدا عم يتفضل؟ ولا نقيم الصلاة؟ كلمة الإمام أحمد اللي في الأخير ما هي رسمة؟ أروع على أصول لها مداحين قضايا.